رحمتك في عبادك الصالحين. فمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا اليوم على موعد مع حديث عظيم يرويه لنا الصحابي الجليل أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الصحابي الذي روى هذا الحديث هو سيدنا العرباض ابن سارية، كان من السابقين للإسلام، وكان من أهل الصفة، والصفة مكان مثل الخيمة شمال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف المسجد. كان هذا المكان يأوي إليه فقراء المدينة وفقراء الصحابة. كان من هؤلاء الفقراء العرباض بن سارية روي هذا الحديث، وكان من البكائين رضي الله عنه وأرضاه. لا، الصفة دي مكان كان بيأوي إليه الصحابة، مش تبع الصوفيين، وما له دخل بكلمة الصوفيين. كان منهم من أهل الصفة سيدنا أبو هريرة أيضا، يعني سيدنا أبو هريرة وسيدنا العرباض بن سارية كان من أهل الصفة، وكان من البكائين رضي الله عنه وأرضاه. نزل فيه وفي أمثاله: ولا على الذين إذا ما أتوك تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هؤلاء منهم العرباض بن سارية. وسيدنا العرباض بن سارية سكن حمص، حمص دي في الشام في سوريا الآن، ومات رضي الله عنه سنة 75 هجرية. يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية موعظة بليغة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة، وكان لا يطيل في الموعظة، كانت موعظة النبي قصيرة وجامعة، لأنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وكانت خطبته كلمات قليلة ولكن معانيها عظيمة. ووعظهم امتثالا لأمر الله، قال الله تعالى لرسوله: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والموعظة هي النصيحة بالترغيب أو الترهيب، يعني بالبشارة أو بالتخويف. وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب. وجلت القلوب يعني خافت، خافت. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والقلوب الخائفة هي القلوب الطيبة اللينة غير القاسية. نسأل الله أن يجعل قلوبنا وجلة منه سبحانه وتعالى. وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. زرفت يعني دمعت. فسيدنا العرباض قال لرسول الله: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعظ كان إذا ذكرهم بالجنة أو النار اشتد واحمرت عيناه كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم. فسيدنا العرباض أراد أن يتعلم فقال: يا رسول الله، هذه الموعظة موعظة بليغة كأنك تودعنا، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله كما قال العلماء هي العمل بنور من الله على طاعة لله ترجو ثواب الله، وترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والغاية من خلق الإنسان العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم الجن قبل الإنس لأنه الجن مخلوقين قبل الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثمرة العبادة التقوى، يعني التقوى هي أساس كل العبادات، ثمرة كل العبادات. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. تسمع وتطيع لأولي الأمر حتى وإن كان عبد. طبعا السمع والطاعة يكون في طاعة الله، لكن لو أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولكن قال وأولي الأمر منكم. العلماء بيقولوا طالما القرآن جاء الأمر بالطاعة لله وللرسول ثم عطف عليهم أولو الأمر، يعني لا طاعة لأولي الأمر إن لم تكن طاعتهم موافقة لله ولرسول الله. منكم يعني من المؤمنين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان داخلا في مكة، فوجد أمير مكة خارج منه اللي هو عتيبة بن أسيد، وكان قرشي، كان من قريش. فقال عمر: يا عتيبة، تركت مكة من غير أمير؟ قال: أمرت عليهم ابن أبذة. سيدنا عمر لم يعرف هذا الاسم، قال له: من ابن أبذة؟ قال: عبد مولى. فسيدنا عمر تعجب، قال: وليت على أهل مكة عبد؟ قال: إنه عالم بالكتاب والسنة. فقال عمر: صدق رسول الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني القرآن جعل هذا العبد يحكم مكة في غياب الأمير، لأن الله رفعه بالقرآن. فوإن تأمر عليكم عبد يعني صلاحه يجعله أميرا عليكم ويجعل طاعتكم واجبة له، بشرط أن يكون موافقا لما جاء به الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين الكلام ده في بعد كده، قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طبعا ده من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كأنه أعلم ببعض الغيبيات. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني إلزموا سنتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالله يجي بعد كده، وأخبرنا بالعلاج بالدواء. ما هو الدواء؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين اللي هم مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، وسيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. دول هم الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباعنا للصحابة هؤلاء كاتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. وإياكم، يعني أحذركم، ومحدثات الأمور، يعني الأمور التي لا توافق الشرع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا الحديث مفيش وكل ضلالة في النار. البدعة هي الأمر المستحدث في الدين، أمر جديد ولكن في الدين، هذا منهي عنه. واتباع رسول الله من أوجب الواجبات. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه موعظة ووصية بليغة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها دواء وعلاج لكل سقم في زماننا. وكأن رسول الله يقرأ الواقع، وكأنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلينا الآن، وهذا الكلام منذ 14 قرن من الزمان. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صدق رسول